إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، فقد تذاكرنا في جمع ماضية بعض العبر والعظات والوصايا التي تستفاد من وفاته صلى الله عليه وسلم، وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التذكير بأمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، بل شدد فيه صلى الله عليه وسلم حتى لعن فاعله، ومع ذلك ما زال فئام من هذه الأمة يفعلونه ولا ينتهون عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه اتخاذ القبور مساجد. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، محذراً صلى الله عليه وسلم أمته: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أتدرون عباد الله لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الأموات في المساجد؟ لأن ذلك يفضي إلى الشرك بالله. نعم، يفضي إلى الشرك بالله جل وعلا، وما واقعنا المعيش منكم ببعيد. فيا أمة الإسلام، اعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما خاف على أمته أن تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى من الغلو في قبور أنبيائهم وصالحيهم، دعا صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثناً يعبد، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. وقد استجاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وحمى قبره بثلاثة جدران تحيط به، كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. وقد أضيف إلى هذه الثلاثة جدار رابع يراه الناس اليوم على قبره صلى الله عليه وسلم. ولذا يا عباد الله، فإنه لا يتمكن أحد من الوصول إلى قبره صلى الله عليه وسلم أو الطواف به، كما لا يستطيع أحد أن يذبح عنده أو أن يفعل غير ذلك من الأعمال الشركية التي تفعل عند القبور اليوم، والتي نبرأ إلى الله عز وجل منها ومن أصحابها. أمة الإسلام، اعلموا أن تحذيره صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، وإخباره صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى فعلوا ذلك، هذا يا عباد الله فيه تحذير للأمة أن تسلك وتتبع من كان قبلهم فيلحقهم الدم واللعنة. ومع هذا كله فقد وقع في هذه الأمة ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وشدد فيه ولعن فاعله، وحذر منه في مرض موته وقبل أن يموت بأيام صلى الله عليه وسلم. وأنتم ترون في هذا الزمان عباد الله أنه ما زال لحد الآن يدفن بعض الأموات في المساجد، وتشيد قبورهم وتبنى عليها المشاهد، ويقصدها الناس من كل مكان للطواف بها وللتمسح بجدرانها والأخذ من تربتها للبركة وغير ذلك من الشركيات التي تقع عند القبور التي في المساجد. وتناسى الجميع قول الله جل في علاه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتناسى الجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من اتخاذ القبور مساجد. فاحذروا عباد الله، احذروا من اتخاذ القبور مساجد، وإياكم عباد الله، إياكم وقصد الصلاة في مسجد فيه قبر تعظيما لصاحبه، لأن ذلك من الغلو في الأموات صالحين كانوا أو دعي فيهم الصلاة. أذكركم بهذا عباد الله، لأن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن شرار الخلق عند الله عز وجل الذين يتخذون القبور مساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ومعنى اتخاذ القبور مساجد يا عباد الله يشمل ثلاث صور: أولاً الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، ثانياً السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، ثالثاً بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. ويوضح هذه المعاني عباد الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم محذراً أمته: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. واستناداً إلى هذه الأحاديث وغيرها عباد الله، قرر علماء الأمة أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد، فالكل حرام في دين الإسلام، لأن المحذور واحد، وهو أنها تفضي إلى الشرك بالله أو أنها تكون وسيلة إليه. كما قرروا رحمهم الله تعالى أن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا قال نبيكم يا أمة الإسلام. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير أي القبر غير إما بتسويته وإما بنبشه إن كان جديدا. وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر. فالمسجد الذي فيه الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور صيانة منه لحمى التوحيد الذي قامت عليه دعوته صلى الله عليه وسلم، كما أنه عليه الصلاة والسلام كرر النهي وأعاد التحذير في آخر حياته قبل أن يموت بخمسة أيام سداً لباب الشرك وذرائعه الموصلة إليه. والواجب علينا معاشر المسلمين، الواجب علينا نصرة هذا الدين، وذلك بالعمل بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالاً لما أمر واجتناباً لما عنه نهى وزجر. خاصةً يا عباد الله، ونحن في زمن صار فيه أهل التوحيد والسنة غرباء بين الناس، وهذه الغربة عباد الله تزداد شيئاً فشيئاً بسبب كثرة الشبهات والشهوات التي تواردت على قلوب ضعيفة حتى تعلقت بالدنيا ونست الآخرة. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية أخرى عباد الله قال صلى الله عليه وسلم عن الغرباء: أناس صالحون في أناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الله أكبر. ها نحن عباد الله في زمن غربة حقا، كيف لا وأهل التوحيد والسنة قد حرش بينهم الشيطان لما أيس من إيقاعهم في الشرك، فصار يطعن بعضهم في بعض ويسب بعضهم بعضا. إلا من رحم ربك وقليل ما هم. وأكثر الناس يا عباد الله، أكثر الناس اليوم في ملذات الدنيا غارقون وفي شهواتها يسبحون. وأما أهل البدع والأهواء والشرك والضلال فهم في غيهم يعمهون، وعلى كبت أهل التوحيد والسنة يحرسون، يعلون راية البدع وينشرونها ويدعون للشركيات وينصرونها. وصدق من قال: إلى الله نشكو غربة الدين والهدى، وفقدانه من بين من راح أو غدا، فعاد غريبا مثل ما كان قد بدا، على الدين فليبكي ذو العلم والهدى. فيا أهل التوحيد والسنة الغرباء، أصلحوا أنفسكم بالإخلاص والاتباع. فإذا رأيتم فساد الناس فأصلحوا ما أفسد الناس من التوحيد والسنة، ولا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، فإنه وإن صار الإسلام غريبا فإن المتمسك به لن يكون في شر أبدا، بل هو أسعد الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. فالصبر عباد الله، الصبر على نشر التوحيد والسنة بينكم، والحذر من الشرك والبدع. واحرصوا جميعا عباد الله، احرصوا على العمل بوصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم، تسعدوا في الدنيا والاخره. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. يا اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واغفر لنا ولا تغفر علينا، واهدنا ويسر الهدى الينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك مخبتين اواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد السنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.